قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع أنه قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال إيش قال عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده قال أبو داود وساق معنا حديث شعبة ثم ذكر الحديث من طريق أخرى يعني معلقة ويعني فيها أن أبا موسى أن أبو موسى جاء الحسن ابن علي ابن أبي طالب رضي الله عنه يعني يعوده ثم ذكر بمعنى حديث شعبة الأول الذي جاء عن علي يعني الموقوف نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عن جرير عثمان بن أبي شيبة مر ذكره جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة خرج أصحاب كتب الستة عن منصور هذا الحكم هذا الإسناد يعني هذا نعم شو أوله حدثنا أقرأ الإسناد قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى رضي الله عنه إلى الحسن هو مرسل متصل أقول يعني ذكر حديث أبي موسى بعد ذلك متصلا ولكنه بمعنى حديث علي رضي الله عنه الذي رواه شعبة هي الطريق الأولى وليست الطريق الثانية التي فيها عبد الرحمن بن أبي ليلى والذي هو المرفوع نعم. قال حدثنا عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة مرة ذكره عن جرير بن عبد الحميد الضبي الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن منصور بن معتمر الكوفي ثقة أخرجه أصحاب كتب الستة عن الحكم عن أبي جعفر عبد الله بن نافع عن الحكم وهو مرة ذكره أبي جعفر عبد الله بن نافع مرة ذكره عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم واسمه عبد الله بن قيس صحابي أخرجه أصحاب كتب الستة قال أبو داود وساق معنا حديث شعبة وساق معنا حديث شعبة هي الطريق الأولى التي جاءت عن علي قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من غير وجه صحيح ثم قال أبو داود أسند هذا عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح يعني من وجوه أخرى متعددة وكلها صحيحة وهو قد ذكر واحدا منها أقول ذكر يعني في الأول الذي هو الطريق عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم ومعنى هذا أنه جاء من طرق أخرى يعني مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهي مع تعددها صحيحة ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير وجه صحيح يعني من غير وجه يعني صحيح أسندت من غير وجه صحيح يعني فكأنه يعني أسندت من غير وجه يعني صحيح كأنه يعني أنها صحيحة من غير وجه أين من أكثر من وجه ثم هذا الحديث ما يعني ما في شيء يدل على المطابقة للترجمة فيما يتعلق بفضل الوضوء لأنه أتى به فضل الوضوء وهو ليس فيه يعني شيء يعني يتعلق بالترجمة عليكم السلام من الـ هو الـ التنصيص على ذكر الوضوء ما جاء إلا في الحديث الذي مر هو حديث أنس والذي فيه ذلك الطريق وأما يعني كونه يعني يكون ثابتا بهذا الحديث فالحديث ما في شيء يدل على أن الإنسان يزوره على وضوء لكن كل إنسان يكون على طهارة وأكثر وقته يكون على طهارة وكون يخرج على طهارة هذا شيء طيب ولكن كون الحديث يدل على أن الإنسان يعني يذهب على وضوء ما يدل عليه اللي يدل عليه الحديث الأول الذي مر والذي في إسناده الفضل بن دلهم وهو لين الحديث فيكون كونه يعني مشروع ومستحب ما ثبت ولكن كون الإنسان يكون على طهارة في أغلب أحواله هذا أمر طيب وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود وساق معنا حديث شعبة. يعني الآن فيه رواية، الأخ الآن يقول هل هو من رواية أبي موسى أم من رواية الحسن بن علي عن أبيه؟ إيش اللفظة؟ إيش؟ قال عن أبي جعفر عبد الله بن نافع قال وكان نافع غلام الحسن بن علي قال جاء أبو موسى إلى الحسن بن علي يعوده. قال أبو داود وساق معنى حديث شعبة. ما أدري هل الحسن هو الذي حدث بالحديث أو أبو موسى الذي حدث بالحديث، كل منهم صحابي، لكن هذا يعرف في تحفة الأشراف، هل هو موسى للحسن ولا موسى لأبي موسى؟ ما أدري، أنا ما رجعت تحفة الأشراف، لكن سواء هذا أو هذا كلهم صحابة، لكن هل هو موسى هذا أو هذا محتمل، لأن يكون أبو موسى هو الذي يعني حدث بالحديث، ويمكن أن يكون الحسن هو الذي حدث بالحديث.